جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحرمت من أبيار علي للعمرة ثم شاء الله فحصل لي حادث فجاءت الشرطة وأدخلت السجن وبقيت على إحرام عدة أيام ثم تحللت، وبعد خروجي من السجن ذهبت إلى مكة طفت بالبيت، فهل يجب علي شيء بعد ذلك؟ أعيد السؤال. يقول: أحرمت من أبيار علي للعمرة ثم شاء الله فحصل لي حادث، جاءت الشرطة وأدخلوني السجن، بقيت بإحرامي عدة أيام ثم تحللت، بعد خروجي من السجن ذهبت إلى مكة طفت بالبيت، هل يجب علي شيء بعد ذلك؟ ليس عليه شيء إن شاء الله، لكن لو أنه يعني بقي على إحرامه لأنه قد لا تطول المدة، أما لو طالت يعني يعني ولا يدري متى يخرج قد تطول، فإن الأمر في ذلك سهل، لكن كونه يعني أوقف قد يكون يعني يوم أو يومين يعني يبقى على إحرامه، ولكن ليس عليه شيء إن شاء الله، يعني فعل هذا في جهل الذي هو كونه لباس الإحرام وكونه يلبس الثياب وهو جاهل لا يؤثر ذلك فيه. يقول: جزاكم الله خيرا، إذا كان على الإنسان قضاء صيام رمضان وحج ولم يهدي، حينئذ عليه أن يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، فبأيهما يبدأ؟ بقضاء رمضان أو بصيام 7 أيام؟ كلها واجبة، كلها واجبة، يعني هذا لازم وهذا لازم، لكن لو بدأ بالفرض الذي هو لازم له ويأتي بعد ذلك بالشيء الواجب، لأن هذا واجب وذاك فرض. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.